ثبتت عقيدتنا شيعة حبك هويتنا شيعة ثبتت عقيدتنا شيعة حبك هويتنا شيعة ثبتت عقيدتنا شيعة حبك هويتنا ها شيعة ثبتت عقيدتنا شيعة حبك هويتنا شيعة هلا انت الامام وانت بدر الامل يا علي انت الامام وانت بدر الامل يا البيك دين الله الحنيف اكتمل يا علي انت الامام وانت بدر الامل يا البيك دين الله الحنيف اكتمل لو سائل عليك وعلينا سأل شيعتك احنا وانت خير العمل باسمك كملت ديانتنا باسمك كملت ديانتنا شيعة حبك هويتنا صيح شيعة ثبتت عقيدتنا شيعة شيعة ثبتت عقيدتنا شيعة حبك هويتنا شيعة إيه انت الامام وانت بدر الامل يا البيك دين الله الحنيف اكتمل لو سائل عليك وعلينا سأل شيعتك احنا وانت خير العمل باسمك كملت ديانتنا باسمك كملت ديانتنا شيعة وحبك هوية صيح شيعة شيعة حبك هويتنا شيعة انت يد المعبود وانت الوجه حتى على الكريم تبخل انت يد المعبود وانت الوجه بالشدد ما غيرك الين تجي بالشدد ما غيرك الين تجي مرضى عصاف من المهدي انتبه والخالفك ما يفهم ومشتبه حبك تمم سعادتنا شيعة حبك هوية صيح صيح شيعة ثبتت عقيدتنا شيعة حبك هوية ها ها شيعة شيعة حياك يا ما حصل مثلك احد حياك يا ما حصل مثلك احد ما مثلك بمحراب عابد عبد ما مثلك بمحراب عابد عبد انت الذي طلق الدنيا وزهد شخصك صبح للدين سور وعمد بيدك خفى قرايتنا هلا بيدك خفى قرايتنا شيعة وحبك هوي صيح صيح شيعة شيعة شيعة ثبتت عقيدتنا شيعة تعالوا كنا نهتف بهالاسم سرك وسر المصطفى ضل اسم بينك وبين الأمر ينقسم بينك وبينك الأمر ينقسم هدينا روح الدين وانت الجسم هدينا روح الدين وانت الجسم دينك يحفظ كرامتنا دينك يحفظ كرامتنا شيعة وحبك هوي صيح شيعة كنا نهتف بهالاسم للشاعر الأديب جابر الكاظمي يا علو كنا نهتف بهالاسم سرك وسر المصطفى طل اسم بينك وبينك الأمر ينقسم هدينا روح الدين وانت الجسم دينك يحفظ كرامتنا دينك يحفظ كرامتنا شيعة وحبك هوي صيح صيح شيعة لا تقعد لي هيجي اقعد ببيتك مو احسن اي شيعة حبك هوية مسجلة بكل نفس حبك هوية مسجلة بكل نفس معناك واضح مثل قرص الشمس حبك هوية مسجلة بكل نفس معناك واضح مثل قرص الشمس يا ثاني أصحاب الكساء الخميس شيعة وبظلك نحتم ونحترس نشهد هذه شهادتنا نشهد هذه شهادتنا شيعة وحبك هوي صيح صيح شيعة شيعة يا نسمة هوى وتنفح على الأكرام الهوستين وبعد أقدم أخي وعزيزي خادم أهل البيت ذرية الزهراء سيد سعيد الصافي الرميث المستعجل شنو موضوع ما ندري يا نسمة هوى وتنفح على الأكرام ويا عاصفة موت تهب على الظلام شفك شف علي لو جرد السمسام يا المهدي ونتنطر يومك يا المهدي ونتنطر يومك يا المهدي ونتنطر يومك يا المهدي ونتنطر يومك اش كثر عندك صبر واصبرت يا موعود ويا ما ساهرت والنجم صار شهود لابد للفرج ساعة وترد تعود لابد للفرج ساعة وترد تعود وتصفح حسابك يا الغايب